إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الكرام، ما زلنا مع حديث صحيح مسلم من كتاب البيوع، وتكلمنا على طرف لأننا على باب من أبواب الربا، وتكلمنا على طرف منها في الثمار، وألا وهي المثابنة. تكلمنا عن الربا وقلنا إن الربا محرم في شريعة الإسلام وفي الشرائع السابقة، وهو الفطر تأباه، وبينا أصناف أو الأصناف الربوية، كما بينا العلة في تحريم الربا. ونبدأ اليوم في الكلام عن المثابنة التي قال عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم: تلك الربا، أو ذلك الربا تلك المثابنة. ما هي الأصناف الربوية؟ الأصناف الربوية التي تحدثنا عنها، أي إنسان يتعامل لابد يعلم ما يحل مما يحرم. كما قلنا إن عمر بن الخطاب كان يدخل في الأسواق فيسأل الناس: تعلمتم فقه البيوع؟ فإن قالوا لا ضربهم بالدرة، لأنهم سيقعون في الحرام لا محالة. ومرارا ما نقول حديث النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر التجار، إن التجار يبعثون يوم القيامة تجارا إلا من صدق وبر، ولا يكون ذلك إلا بتعلم المعاملات. لأن الشرع الحكيم كما أنه اهتم بالعبادات فقد اهتم بالمعاملات. ما هي الأصناف الربوية؟ نقف عند هذه الستة. يعني الربا لا يكون إلا في الذهب والفضة، لا يكون إلا في الملح، لا يكون إلا في التمر، لا يكون إلا في البر. فأي نعم تفصل، تقول على قولين أهل الظاهر قالوا لا يقاس على هذه الأصناف الستة. ليش؟ لأن هم ما عندهم القياس، عندهم أن نص النبي صلى الله عليه وسلم جاء بأن الربا في الست، خلاص لا يقاس عليها غيرها. منهم من الفقهاء من قال بقول أهل الظاهر، بعض الحنابلة منهم ابن عقيل قال العلة غير منضبطة واختلف فيها الفقهاء، إذن فلا نص فيها فلا يقاس عليها غيرها، ويبقى الأمر على الستة، وأهل الظاهر لا يقيسون. طيب الفقهاء قالوا يقاس والعلة منضبطة، يبقى العلة في الذهب والفضة، هذا قول الأحناف. قالوا العلة في الذهب والفضة الوزن، يبقى يدخل معها الحديد والنحاس والرصاص، يبقى حديد بحديد ربا إن كان تفاضلا وإن كان نسيئة. يبقى إذن الأموال اللي بتنفق هذه لا ربا فيها، يعني درهم بخمسة ليس فيها شيء. ده على قول من؟ الأحناف. وهذا قول راجح صح؟ مرجوح. أو الراجح إيش؟ الجمهور الشافعية والحنابلة. العلة العلة الثمانية، العلة الثمانية. طالما قلنا العلة الثمانية يخرج الحديد والنحاس والرصاص ويدخل الأموال الأوراق النقدية. نعم أحسنتم. بعد ما نخلص الدرس إن شاء الله نكمل الأسئلة. أتوا عليكم هذه الأحاديث لأن في بعضها متون مهمة لنا في الشرح. روى مسلم في صحيحه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع المزابنة والمحاقلة. والمزابنة أن يباع ثمر النخل بالتمر، والمحاقلة أن يباع الزرع بالقمح واستكراء الأرض بالقمح. وقال: لا تبتاع الثمر حتى يبدو صلاحه، ولا تبتاع الثمر بالتمر. وفي رواية: رخص بعد ذلك في بيع العرية بالرطب أو بالتمر، ولم يرخص في غير ذلك. لما أعلم الرصاص يضع خط تحت هذه اللفظة مهمة جدا، تنفعنا إن شاء الله في الترجيحات. قال: ولم يرخص في غير ذلك. وفي رواية أخرى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص لصاحب العرية أن يبيعها بخرصها من التمر. وفي رواية: رخص في العرية يأخذها أهل البيت ب بخرصها تمرا يأكلونها رطبا. هذه الرواية احتفظ. رخص لأهل البيت مفرد مضاف لعم كل البيوت، أهل البيت بخرصها تمرا يأكلونها رطبا. وفي رواية والعرية النخلة تجعل للقوم فيبيعونها بخرصها تمرا. وفي رواية وهذه مهمة، رواية بشير بن يسار عن بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أظنه ثابت، من أهل دارهم يعني من المدينة، منهم سهل بن أبي حتمة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمر للتمر وقال ذلك الربا، تلك المزابنة، أي المزابنة تساوي الربا، إلا أنه رخص في العرية النخلة والنقلتين يأخذها أهل البيت بخرصها تمرا تأكلونها رطبا. أيضا رواية مهمة جدا، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العرايا بخرصها فيما دون خمسة أوسح أو في خمسة، يشك داود قال خمسة أو دون خمسة. الشك هنا من من؟ من داود ولا من أبي هريرة؟ من داود، مسلم قال من داود، من داود بن حصين. قلنا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع المجهول بالمجهول أو بيع المجهول بالمعلوم، لما يحدث نتيجة لذلك الظلم والضرر يقع على العباد للجهل بالتساوي في الأجناس الربوية، وهذه تسمى المزابنة. والمزابنة مفاعلة، يعني لابد من اثنين، مفاعلة مدافعة، كأن أحدهم يدفع صاحبه عن حقه. وفسرها النبي صلى الله عليه وسلم بأنها بيع الثمر على رؤوس النخل بالتمر كيلا، يعني التمر هذا معلوم الكيل أو مجهول لكن في الأغلب معلوم الكيل، بخرصها رطبا، هذه لا تجوز. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك لقاعدة مهمة جدا، وهو الجهل بالتساوي. وقد اشترطنا في بيع الربويات شرطين مهمين في الجنس المتحد، وهما الجنس المتحد يعني أقصد بها ذهب وذهب، فضة وفضة، تمر وتمر، بر وبر. اشترطنا شرطين مهمين حتى يتم البيع. ما هما الشرطان؟ يدا بيد سواء سواء، فسر أكثر. احسنت، يبقى يدا بيد تقابض في المجلس، نعم، يعني ما فيش نسيئة، مش تأخير. طيب سواء سواء يعني ايش؟ بالمثلية، بالمثلية، هذا خمسة أواسق، هذه خمسة أواسق، ستة ستة. إذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الرطب على رؤوس النخل بالتمر للجهل بالتساوي. هنا انتقد شرط مهم جدا، وهذا الشرط هو التماثل، وهذا الشرط هو ايش؟ التماثل بين الرطب وبين التمر. وقلنا ان المزابنة التي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنها وحرم هذا البيع، قال الشافعي هي اصل اصيل في النهي عن بيع كل مجهول بمعلوم بقيد أن يكون جنسا ربويا. إذن على كلام الشافعي إن كانت الأصناف غير ربوية يجوز هذا البيع، يعني لو ثوب بثوبين أو شنطة فيها ثياب غير معلومة المقدار ولا العدد بثوب أو بثوبين، هذا فرق، مفهوم؟ رجل عنده شنطة فيها ثياب كثيرة والآخر معه ثوبان، فباع الثوبان بهذه الشنطة، يجوز ولا ما يجوز؟ على قول الشافعي يجوز، لأنه قيد، قال هذه الأصناف لا يجوز فيها هذا البيع اللي هو الخرص بالتخمين دون العلم بالتساوي إن كانت الأجناس ربوية. فهذا على كلام الشافعي أن المزابنة هي التخمين عدم العلم بالمقدار، هذه تكون في الأجناس الربوية لا يجوز البيع فيها. ودليله على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة، فقلنا ما هي المزابنة؟ ففسرها النبي صلى الله عليه وسلم بيع الثمر على رؤوس النخل بالتمر كيلا، خرص، خرص يعني تخمين للظن. هذا القول الأول. خالف في ذلك المالكية وقالوا جميع الأجناس المختلفة ربوية أو غير ربوية لا يجوز فيها هذا البيع اللي هو بالظن والتخمين، ما يكونش معلوم التماثل. واستدل على ذلك بالمعنى اللغوي للمزابنة اللي هو دفع أحدهم صاحبه عن حقه، وقلنا قول الشافعية والجمهور هو القول الصحيح الراجح، لأن تفسير الحديث نأخذه من من؟ من الرسول أو من الصحابة. فإن كان هذا التفسير والمزابنة أن يباع ثمر النخل بالتمر من الرسول كفانا ذلك، لأنه أعلم بما قال. وإن كان من الصحابة الراوي أعلم بما روى، فنقدم تفسيره في الشرع على تفسيره في اللغة، لأن مالك اعتمد على هذا التفسير من اللغة. ونحن قلنا إذا تعارض تفسير الشرع مع تفسير اللغة نقدم تفسير شرع. مثال ذلك الصلاة، الصلاة في الشرع معناها في الشرع أفعال مخصوصة في أوقات مخصوصة، تفتتح بالتكبير وتنتهي بالتسليم. لو قال الله تعالى وأقيموا الصلاة فكل منا يأخذ ناحية من المسجد ويرفع يده وفعله، صح؟ لو قال الله وأقيموا الصلاة ماذا نفعل؟ نصلي بالقيام والركوع والسجود، لأنها في الشرع. أما في اللغة الدعاء فعند الأمر بها نأخذ بتفسيرها في الشرع، إن لم نجد في الشرع تفسير نذهب إلى اللغة وإلا فإلى العرف، مفهوم؟ يبقى تفسير الشرع يقدم، مالك استند لتفسير اللغة والشافعي استند لتفسير الشرع والشرع يقدم. والعقل مع القول الأول أيضا، نقول لو باع رجل ثوب بثوبين، أبدل ثوب بثوبين، هل في ذلك محرم؟ رجل معه ثوب قديم أو ثوب جديد بدله بثلاث أثواب قديمة، هل هذا ربا؟ هل هذه مزابنة؟ ها؟ بالاتفاق أن الثوب بالثوبين ما فيش شيء، الفقهاء قاطبة يقولون ذلك، لو استبدل ثوبين بثوب أو ثوب ثوبين ما فيها شيء. فنحن قلنا الآن متأكدون من إيش؟ من التفاضل، ثوب بثوبين أو متأكد من التفاضل. فإن كان في الظن والتخمين ما فيش تأكد من التماثل يعني يساوي التفاضل، فمن باب أولى أن نقول هذا يجوز. أيوة، ما هو نفس الأمر، ما هو معلوم بمعلوم، هذا ثوب وثوبين. أيضا الرطب لما هتنزل العلة هنا إيش؟ مش إن هو ده معلوم وده مش معلوم، لا، العلة هل في تماثل ولا لا، لأن الرطب لما تيبس هتقل والتمر هيكون أكثر، التماثل مش عارفه. يعني لو ده خمسة أواسق وبالظن نزلت من رؤوس النخل يعني قدر إن كان خمسة أواسق، ده ظن، هل هيكون في تماثل؟ ظن هيطلع بالضبط، مفيش، هذه هي العلة، عدم التماثل، مجهولة. طيب ماشي، فيها خمس، فيها حوالي سبعة أثواب، والثاني بثوب أو بثوبين يجوز ولا ما يجوز؟ بيع الجزاف كيف؟ مالك نفسه الذي يحرر، يحلل بيع الجزاف ولا ما يحلل الجزاف؟ بالة يشتريها قال تحل، ما تذكر لما شرحنا أن مالك يقول ببيع الجزاف، يقول بها. فإن كنت تقول ببيع الجزاف قل بهذه، وهي غير أصناف البوية، لأن العلة اللي جعل النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عنها هي أن هي جنس إيش؟ ربوي. والأصل مع القول الأول أيضا، يبقى الأصل في البيوع إيش؟ حل، وأحل الله البيع، يبقى لا أحرم شيء من البيوع حتى تأتيني بإيش؟ بدليل، بنص، والنص جاء بتفسير النبي صلى الله عليه وسلم، ماشي؟ فقلنا العلة هنا هي تحريم المزابنة، هي إيش؟ الربا، الجهل بالتساوي. العلة هنا الربا، والحكمة أن الربا داعية للمظالم وللظلم، لقول الله تعالى فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. ليه؟ لأن أخذ الربا أو معطي الربا ظالم أو مظلوم. قول النبي صلى الله عليه وسلم أو قول الراوي إلا أنه رخص الرخصة أو الترخيص في اللغة معناه التسهيل والتيسير، وفي الشرع حكم شرعي جاء لعذر مع بقاء دليل الإيجاب ودليل التحريم إلا لهذا العذر. الرخصة في الشرع مجيء حكم لعذر مع بقاء دليل التحريم أو دليل الإيجاب لولا ذلك العذر، بمعنى حرم الله الفطر في رمضان فأباحه في السفر أو للمريض رخصة، يبقى حكم الرخصة هنا إيش؟ الفطر، حكم. جاء العذر، العذر هنا السفر أو المرض مع بقاء حكم التحريم، تحريم الفطر. طيب يبقى إذن الرخصة حكم شرعي، جاء العذر، في عذر جاء أباح هذا الحكم مع بقاء دليل التحريم أو دليل الإيجاب. قال رخص في العراية. العراية جمع عرية، وسميت بذلك لأنها أفردت في الحكم عن أخواتها. فالعراية جمع عرية وسميت بالعرية لأنها أفردت عن أخواتها في الحكم. بالمثال يتطلع المقال: رجل عنده حائط نخل كثير، النخل حكم النخل أنه ما يمكن أن يبيعه بخرطه تمر، المزابنة فيه إيش؟ حرام. يستثني نخلة واحدة تكون دون الخمسة أواسق أو خمسة أواسق، فيبيع بخرطها تمر على الرخصة اللي رخصها النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى هذه النخلة أفردت في الحكم عن أخواتها، فهمت؟ طب أخواتها حكمها إيه؟ تحريم، وهي تحل برخصة النبي صلى الله عليه وسلم لها، يبقى أفردت عن أخواتها في الحكم. طيب، يبقى العراية جمع عرية، هذه العرية سميت بذلك لأنها أفردت عن أخواتها في الحكم، ولها صور كثيرة. الصورة التي اجتمع عليها أهل العلم وهي ظاهر الأدلة تدل عليه هي أن رجلا يكون عنده الحائط فيستثني من هذا الحائط نخلة فيبيع ثمر هذه النخلة بخرطها تمرا، الرطب على رؤوس النخلة هذه بالظن والتخمين، ينظر يقول هذه تعمل ثلاثة أوسق فيبيعها بثلاثة أوسق تمر، مفهوم؟ هذه الصورة التي عليها مدار هذه الأحاديث وظاهر الأحاديث. أما الصورة الثانية ودي عليها الجمهور، اللي عول عليها الجمهور، الصورة الثانية هي التي عول عليها مالك في الترخيص، لأن مالك خالف الجمهور في الكلام، ألا وهي قال العرية هي أن رجلا يكون عنده الحائط فيستثني من الحائط نخلة، نخلة فيبيعه، يبقى يبيع إيش؟ الثمر ولا النخلة كلية؟ فيبيع النخلة كلية، فيبيعه لرجل، هذا الرجل يرعى هذه النخلة ويحاول أنه يعاود المواظبة على إيش؟ رعاية الثمر حتى ينضج، فيدخل ويخرج على بستان الرجل، فيتضرر صاحب الحائط وصاحب البستان من دخول هذا الرجل وخروجه على حائطه، مفهوم هذه الصورة؟ فليزيل هذا الضرر، لأن القاعدة لا ضرر ولا ضرار، ليزيل هذا الضرر وهو باع له النخلة، يقول له: ما رأيك أنت تعاهد هذه النخلة لما؟ يقول: لثمرها. يقول: أنا أخرص لك هذا الثمر وأشتريه به إيش؟ ثمرا. والنبي صلى الله عليه وسلم قد رخص في العراية فأشتريها منه ثمرا، مفهومة هذه ولا غير مفهومة؟ خلاص مفهومة. يبقى هذه، ولذلك الإمام مالك خالف الجمهور بأنه هو قال العراية مرخص فيها للضرر فقط مش على العموم، للضرر فقط. الصورة الثالثة من صور العرية: رجل عنده حائط فيأتي لرجل فقير فيقول له: أنا أهب لك هذه النخلة، يبين له نخلة يقول: أنا أهبها لك، ويخلي بينه وبينها، يعني يمتلكها بالتخلية، فأصبحت موهوبة لهذا الرجل امتلكها بالهبة. أيضا هذا الرجل يريد إيش؟ مراعاة الثمر، فيدخل ويخرج، فيتضرر صاحب الحائط ويقول: أنا اللي جبته لنفسي، يعني أنا أعطيتك ملكتك هذه فأتعبتني، طب أنا أشتري منك هذه الرطب بالتمر، ويعطيه التمر. الصورة الرابعة، هذه الصورة التي قال بها الأحناف وأتوا بأمر شاذ. الأحناف لا يقولون بهذا البيع بحال من الأحوال، بيع العراية، الرخصة في بيع العراية، يقولون هذا ممنوع حرام، ودليلهم في ذلك عموم نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن المزابنة، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمر رطب بالتمر، فده عام في كله، في العراية وفي غيره. قالوا: ولا يجوز بيع العرية إلا في حالة واحدة، هذه الحالة وهذه الصورة التي صوروها من بنات أفكاره. قالوا: رجل عنده حائط فوهب نخلة لرجل آخر، فلما وهبها له وقال: أخلي بينه وبينها، تراجع في ذات نفسه، قال: هذه النخلة من أحب النخل لي، لا ما أعطيها إياه، وأعوض عنها بخرطها تمر. الصورة دي مفهومة؟ ودي اللي عول عليها الأحناف وقالوا: بيع العراية لا يجوز إلا في الهبة، وصورة الهبة بهذه الطريقة، أنه يتراجع عن هبته فيعطيه مكان الرطب تمر، يسترضيه يعني. واستدلوا على ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع المزابنة، أو نهى عن المزابنة بيع التمر بالتمر عموم ذلك. وهذا القول ضعيف جدا وهو مردود. أولا: قد قيدتم العراية بالهبات، ولم يرد دليل على هذا التقييد، بل الدليل بين أيدينا كل الأدلة التي أتت عن النبي صلى الله عليه وسلم الذي ينقل الشرع عن ربنا أنه يبين المزابنة، بيع الثمر بالتمر، بيع لا الهبة أولا. الثاني نقول عموم النهي الذي استدللتم به مخصوص باستثناء النبي صلى الله عليه وسلم في نفس الحديث موصولا، قال إلا أنه رخص في بيع العريض بعدما نهى عن بيع المزابنة وقال ربا استثنى، قال إلا أنه رخص في بيع العريض، فهذا الاستثناء ظاهر من قول النبي صلى الله عليه وسلم، فالعموم مخصص لقول النبي صلى الله عليه وسلم، مفهوم؟ أيضا بالعقل نرد عليهم بأن الهبة لا تحتاج لتقدير، يعني لو وهبوا شيء ما يقدرش الخمسة أواسط، ليش يقدر خمسة أواسط؟ ما هو وهبوا النخلة يبقى كل النخلة له، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول بيع العرية وما قال هبة العرية، هذا الرد على الأحناف، مفهوم؟ يبقى الصور صور العرية على أربعة صور، الصورة الأولى هي الصورة التي اجتمع عليها الجمهور ألا وهي صاحب النخل يبيع نخلة لرجل يبيع رؤوس الرطب على رؤوس النخل لخرطها تمر، الثانية يبيع نخلة للرجل فيتضرر من دخوله وخروجه فيستعيض عن ذلك بشرائها تمرا، الثالثة بالهبة لا بالبيع، الرابعة كلام الأحناف الذي رددنا عليه. هذه الأحاديث لها جمل مسائل فقهية، المسألة الأولى وهي إن كان النبي صلى الله عليه وسلم قد رخص في بيع العرية هل لها مقدار محدد أم هي مطلقة؟ الأحاديث تدل على أن لها مقدار محدد، مقدارا محددا، اتفق العلماء في المقدار هذا على أن العرية تجوز في الوسط والوسقين والثلاثة والأربع بالاتفاق، ثم اختلفوا فيما بينهم في الوسق الخامس على قولين، القول الأول جمهور العلماء الشافعية والحنابلة قالوا بأنه لا يجوز العرية في خمسة أوسق، هذا قول أرجح الأقوال في قول الشافعية، واستدلوا على ذلك بأدلة. الدليل الأول حديث رواه أحمد في مسنده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أذن النبي صلى الله عليه وسلم لأهل العراية أن يبيعوها بخرطها تمرا الوسق والوسقين والثلاثة والأربع وسكت، وهذا المقام مقام تبيين وإظهار للرخص، يبقى تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم الحد والمقدار الذي يجوز فيه بيع العراية. الدليل الثاني أن الأصل في بيع المزابنة التحريم، الأصل في صورة هذه البيع التحريم، وقد رخص النبي صلى الله عليه وسلم في الوسق والوسقين والثلاثة والأربع، أما الخامسة فجاءت الرواية فيما دون الخمسة أوسق أو في الخمسة أوسق، وأو هنا للشك، أصبح التحريم بيقين والرخصة بيقين على الأربع وفي الخامسة إيش؟ الشك، وعندنا قاعدة أصولية مهمة جدا ألا وهي أحسنت، اليقين لا يزول بالشك، فيبقى اليقين على ما هو عليه، يبقى نحن نستيقن أن الوسق الخامس لا يجوز بيقين لأن الأصل فيها التحريم. أما المالكية فقالوا يجوز، واستدلوا على ذلك بأدلة وأدلة قوية. الدليل الأول حديث الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أنه قال رخص في العراية فيما دون خمسة أوسق أو في خمسة أوسق، واستدلوا بدليل آخر وهو حديث لسهل بن أبي حثمة قال العرية في الوسق والوسقين والثلاثة والأربع والخمسة، أصبح لكل فريق أدلة قوية. الراجح هو القول الأول، قول الجمهور الحنابلة والشافعية الذين قالوا بيقين في أربعة أوسق والخمسة محرمة. إن قلنا هذا الراجح فلا بد علينا أن نرد على المالكية، فنقول أولا الدليل الأول حديث أبي هريرة قال فيما دون خمسة أوسق أو في خمسة أوسق، وهذه أو للشك، والشك لا يزول معه اليقين لأن اليقين عندنا التحريم فلا يزول بالشك، فهذا أول حديث. الحديث الثاني قلنا حديث ته قال العرية في الوسق والوسقين والثلاثة والأربع والخمسة من قوله موقوف عليه، هذا حديث موقوف عليه، وعارضه رخص في الوسق والوسقين والثلاثة والأربع، هذا مرفوع لمن؟ للنبي، فتعارض الموقوف مع المرفوع من نقدم؟ يبقى إذن قول النبي صلى الله عليه وسلم يقدم على قول الصحابي، فإذا تعارض المرفوع مع الموقوف فالمرفوع يقدم، وهذا يبين جليا أن القول الأول هو الأقوى وهو الراجح. أصحاب القول الأول أيضا اختلفوا فيما بينهم، طيب فوق الأربعة، أربع عواتق مثلا، أربعة عواتق ونص، يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز بأي دليل؟ فيما دونه، فيما دونه أنت تستدل بإيش؟ فيما دونه، فيما دونه خمسة أوسط، هذا مفهوم ولا منطوق؟ صريح منطوق. طيب عندنا احنا دليل آخر يجاب هذا الدليل، قال وثق وثقين ثلاثة أربع وقف، استدل في الأربع بالمفهوم ولا منطوق؟ اسمع، قال فيما دونه، فمن منطوق فيما دونه يبقى أربعة ونص وأربعة وربع وأربعة وثلاث أرباع، صح ولا لا؟ لأن ده بالنص الصريح فيما دونه، خلاص يبقى ده بالمنطوق. عرضه مفهوم الأربعة، لأنه قال وثق وثقين ثلاثة أربعة، يبقى ده مفهوم العدد، مفهوم ولا لا؟ يبقى الزيادة على أربعة ما تجوز، فالمفهوم خالف المنطوق. وقواعد أهل العلم إذا خالف المنطوق المفهوم، المنطوق يقدم. أنا أخش في قواعد أصولية مع قواعد، يبقى المنطوق يقدم. لو قلنا بالمنطوق يقدم يبقى يجوز أربعة ونص ولا ما يجوز؟ يبقى يجوز أربعة ونص، لكن المنع في الخمسة. هذه المسألة الأولى الفقهية التي تتعلق بهذه الأحاديث. المسألة الثانية وهي هل العرية عامة للفقير والغني أم هي خاصة بالمحاويج الذين يحتاجون؟ المسألة الفقهية هذه العموم أم الخصوص على قولين. القول الأول للشافعية والمالكية قالوا خاصة بالفقراء، واستدلوا على ذلك بقصة قالها زيد، قال جاء بعض الأنصار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يشتكون عدم المال، عدم الدراهم يعني، وعندهم التمر، وأرادوا بذلك أكل الرطب، فرخص لهم النبي صلى الله عليه وسلم في أكل الرطب. الواقع هنا وقعت حال، حالهم أنهم لا يملكون الدراهم، فلذلك قالوا هي للفقراء وأصحاب الحاجة فقط. القول الثاني قول الشافعية وهو أصح أقوال الشافعية وقول الحنابلة، قالوا بعض الحنابلة أيضا قالوا بأنها عامة للفقراء والأغنياء، استدلوا على ذلك بهذا الحديث يأخذها أهل البيت بخرصها تمرا يأكلونها رطبا. وأهل البيت على العموم كل بيت يريد أكل الرطب له أن يأخذ ذلك. الصحيح الراجح أنها عامة في الفقراء والأغنياء بنص كلام النبي صلى الله عليه وسلم أهل بيت، يعني كل بيت يأكل التمر يأكل الرطب يشتريها بالتمر. والرد على القول الأول أن هذا فرض من أفراد العموم، ذكر الذين ليس لهم مال ده فرض من أفراد العموم، وذكر فرض من أفراد العموم لا يخصص العموم، دائرة العام فقراء وأغنياء، الطبقة اللي فوق والطبقة اللي تحت والطبقة المتوسطة، صح لا؟ ده العموم. لما يذكر الطبقة المتوسطة مش معناها أن أنا بلغي الطبقتين الثانيين، مفهوم؟ طيب بالمثال يتضح المقال. دخل الأستاذ روى لي تلميذ في خارج الفصل قال سمعت الأستاذ يقول كل الفصل يقول، خلاص؟ ثم جاء تلميذ آخر قال سمعت هذا الأستاذ يقول محمد يقول، يبقى هنا محمد بس اللي يقوم والباقي ملغي خاص، صح؟ صح؟ الآن الأستاذ قال كل الفصل يقول، ثم تلميذ ثاني مر سمع يقول محمد يقول، كان محمد لا يعني جلوس الآخرين لأنه في الأول قال إيش؟ قوموا، فده فرض من أفراد العموم له حكمه فيأخذ نفس الحكم. نعم ده اسمه فرض من أفراد العموم، وذكر فرض من أفراد العموم لا يخصصه. مثال قلت خذ الألف درهم فأعطيها لأهل البيت سواء كان فقيرا أم غنيا، خلاص؟ ثم جاء الثاني قلت اذهب مع هذا الوكيل الأول فأعطي للفقير من هذه الزكاة، اعطي للفقير الذي في البيت من هذه الزكاة، خصصت أنا الفقير؟ أنا أول شيء قلت يعطي لكل البيت ثم أكدت على من؟ على الفقير، يبقى ذكر فرض من أفراد العموم تأكيد له ولا تخصيص للعموم. يبقى الراجح أنها عامة للأغنياء والفقراء، وذكر قصة الفقير الذي ليس عنده دراهم ذكر فرض من أفراد العموم لا يخصص هذا العام. يؤكد على أنه هو أوكد من الغني ليأكل، لأنه أحوج من الغني، ولا نمنع الغني أن يأكل. للمسألة الثانية، المسألة الأخيرة من المسائل الفقهية التي تتعلق بهذه، هل الترخيص في العرية للثمر الرطب والتمر فقط أم لكل الثمار؟ يعني زبيب مثلا وعنب، كرم وزبيب، أو حنطة في سنبلها وحنطة صافية من التبن، هل فيها العراية أو لا؟ على قولين أيضا، الجمهور على أن الرخصة لا تكون إلا في التمر فقط. استدلوا على ذلك بأن الأحاديث التي وردت تستثني وتخص ما خصصت إلا التمر اللي هو النخل فقط، والاستثناء أقص من الأصل، فالاستثناء يحدد لا يعمم، المخصوص لا يعمم. فقد استثنى النبي صلى الله عليه وسلم ورخص في العرية في النخل التمر والرطب فقط، خلاص. القول الثاني قول المالكية وبعض الحنابلة، قالوا عموم الرخصة، لأن هذه رخصة والناس محاويل، عموم الرخصة تقتضي كل الثمار. والرد عليهم في ذلك أن المستثنى لا يقاس عليه، والمستثنى لا عموم له، ويؤكد ذلك رواية النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ولم يرخص في غير ذلك. يبقى رخص في العرية تمر والرطب ولم يرخص في غير ذلك. هذه نهاية المسائل الفقهية. ننتهي إلى الفوائد المستنبطة من هذه الأحاديث. أولا، نهى النبي صلى الله عليه وسلم، هذا نهى، وظاهر النهي التحريم، ومن ألفاظ النهي نهى النبي صلى الله عليه وسلم أو نهينا عن كذا. أيضا من ألفاظ النهي التي وردت في الأحاديث لا النهي، لا تبتاع الثمرة حتى يبدو صلاحه، أو لا تبتاع الثمرة بالتمر. أيضا من الفوائد المستنبطة من هذا الحديث رفق الرحيم بالعباد، الحكيم الذي يعلم ما ينفع ويضر، الحكيم الذي يضع الشيء في موضعه، الذي شرع للعباد ما يصلحهم ما ينفعهم في الحياة الدنيا، علم ما ينفعهم وما يضرهم، فحرم عليهم أشياء، وعلم بعلمه السابق أنهم يحتاجون لبعض هذه الأشياء، فرفقا بهم رخص لهم في هذه الأشياء. نأخذ هذا من إيش؟ من الترخيص في العرية لما يحتاجه الناس من أكل الرطب تفكها. البوادة المستنبطة أيضا الثالثة، قاعدة الربوية، الجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل، مأخوذ من بيع المزابنة. الرطب على رؤوس النخل والطمر معلوم مكين 5 أوسق أو 4 أوسق على الترجيح، وبالظن والتخمين أقول الرطب اللي على النخل هي 4 أوسق، هذا تخمين ظن ليست مساواة، فهنا جهل بالمساواة، كأنك فضلت أعطيت 3 أوسق مع 5 أوسق. فالجهل بالمساواة كالعلم بالمفاضلة، وهو محرم في الأصناف الربوية ذوات الجنس الواحد. القاعدة الرابعة، اليقين لا يزول بالشك، مأخوذ من أن الأصل في بيع المزابنة التحريم، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المزابنة ثم رخص في 4 والشك في 5، وهذا الشك لا يزول به اليقين، فاليقين لا يزول بالشك. مثال ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم، إذا شك أحدكم في صلاته، أو إذا شك أحدكم أو أشكل عليه خرج من بطنه شيء أم لا، فلا يخرجن من الصلاة حتى يسمع صوتا أو إيش أو يجد ريحا. دخل الصلاة بوضوء صحيح بيقين، ولم يستيقن من خروج الريح شك، هذا الشك لا يضيع يقين الطهارة. نفس الأمر، إذا صلى أحدكم فشك، صلى 3 أم 4، فليبني على ما استيقن وليطرح الشك. اللي استيقن إيش؟ إيش اللي يبنيه؟ 3 أم 4؟ اليقين هنا بإيش؟ شك 3 أم 4، اليقين 3، يبقى يبني على ما استيقن على 3، ويطرح الشك وهي 4، اليقين لا يزول بالشك. 5، الرخص لا يقاس عليها، الرخصة في العرية لا يقاس عليها، تأكيدا بقول النبي صلى الله عليه وسلم ولم يرخص في غير ذلك. القاعدة أو الفائدة الثالثة المستنبطة، ذكر فرد من أفراد العموم لا يخصص العموم. مفاده كما قلنا من قصة زيد وحديث العموم أهل بيت يأكلونها. المهم المثل الظاهر عيانا الآن مثل الأستاذ الذي قال قوموا فقاموا ثم قال محمد قم، أو قال هذه الدراهم لكل الفصل، الفصل كل الفصل 20 تلميذ معه 20 درهم، قال 20 درهم لتلاميذ الفصل ثم قال لمحمد درهما، يبقى ناخد أنا 19 ودي محمد درهما، صح؟ لا، ليش؟ لأنه عمم أولا قال 20 درهم لكل الفصل، الفصل كله فيه 20 ثم قال لمحمد درهما، ففرض هذا الفرض الذي خصصه بالقول أكد ولم يخصص العموم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والله يغفر لي على ما أغلقت عليكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت.